الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول في هذا اليوم إن شاء الله الدرس الثالث في علم الرسم والضبط إن شاء الله. وكنا مررنا بمقدمة عن علم الرسم والضبط، وذكرنا بعض الإشارات إلى كيفية جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. وذكرنا أسباب الجمع والفرق بين جمع أبي بكر رضي الله عنه والفرق بين جمع وبين جمع عثمان رضي الله عنه. ثم اليوم نبدأ إن شاء الله في شرح أبيات عقيدة أتراب القصائد كما ذكرنا سابقا للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي في علم الرسم عقيدة أتراب القصائد. وقبل أن نبدأ في شرح الأبيات سنتناول ترجمة مختصرة للإمام الشاطبي رحمه الله، ونذكر بعضا من سيرته. أما الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فهو أبو القاسم، كنيته أبو القاسم، وقيل أيضا كنيته أبو محمد. القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي الضرير، وكان رجل ضرير أي كثيف. قيل أنه ولد أعمى، وقيل أنه كف بصره في صغره. وطبعا معنى في فيرة أي معناها بلغة العجم في الأندلس الحديد، معناها الحديد. وقال بعضهم أن وجه التسمية بالحديد باحتمال أن يكون إشارة إلى قوة المسمى في الدين، قوة المسمى في الدين، أي كان والده يعني ربما كان قويا في دينه. وقيل أيضا بشدة بأسه على أعداء المارقين وكثرة نفعه للموحدين من المسلمين. وأما الشاطبي نسبة إلى شاطبة، وهذه بلدة كبيرة بشرق الأندلس اسمها شاطبة، وكانت ذات قلاع حصينة ومعروفة الآن. ومدينة وهي قال عنها ياقوت الحموي هي مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة، وقد تخرج منها خلق من الفضلاء ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله. وأما الرعيني نسبة قيل أنها نسبة إلى ذي رعين، إلى ذي رعين، وهي أحد أقيال اليمن. ومعنى أقيال القيل هو الملك من ملوك حمير، كان يسمى قيل أي مثل ما يقال ملك، ومثل ما كان يسمى الفراعنة في مصر فرعون، يعني هو معنى ملك. فالرعيني نسبة إلى ذي رعين، وهي أحد ملوك اليمن. والشاطبي رحمه الله تعالى ولد في آخر سنة 38 و500 بشاطبة. وقال ابن الجزري بلغنا أنه ولد أعمى. وأشار القسطلاني أنه كان مبصرا ثم أصابه الأعمى، يعني البعض يقول أنه أصيب بالعمى في آخر عمره. وكان رحمه الله تعالى إذا جلس إليه أحد لا يحسب أنه ضرير، أي لا يحسب أنه أعمى، بل لا يرتاب أنه يبصر، لأنه ما كان يظهر من الأعمى في الحركات. والذي يعني سبحان الله لشدة ذكائه وقوة بصيرته رحمه الله، كان رجلا فحلا في العلوم. وأما عصره الذي عاش فيه فقد كتبت كثير من ترجم الإمام الشاطبي منذ ولادته في سنة 538 أنه عاش في بداية حياته في بلدة شاطبة بالأندلس، ثم انتقل بعدما جاوز 30 من عمره إلى مصر أي سنة 572، وعاش بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وطبعا الشاطبي عاش في العصر العباسي، يعني تقريبا عاش في حكم الدولة العباسية في زمن المقتفي لأمر الله والمستنجد لله، أيضا هذا الخليفة العباسي، وأيضا الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله والناصر لدين الله. هؤلاء الأربعة الخلفاء عاصرهم الإمام الشاطبي. والإمام عندما انتقل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلى مصر، كان وصوله بعد استقلال صلاح الدين الأيوبي بالحكم في مصر وقيام الدولة الأيوبية، بعد أن كانت وزارة صلاح الدين الأيوبي تابعة لنور الدين زنكي في الشام. ولما فتح صلاح الدين بيت المقدس في هذه المعركة، توجه الإمام الشاطبي إلى بيت المقدس وصلى به وصام فيه رمضان واعتكف رحمه الله تعالى. ويعني وهؤلاء العلماء، علماء السلف رحمه الله، كانوا يهتمون بهذه المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشهد الرحال إلى ثلاثة، وذكر منها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة المساجد التي تشهد إليها الرحال لعظيم أجر الصلاة فيها. وهؤلاء العلماء رحمهم الله كانوا يحرصون على الصلوات في هذه المساجد. ولما دخل أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مصر، استقبله القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي اللخمي، فأكرمه وبالغ في إكرامه، وأنزله بمدرسته التي بناها داخل القاهرة، وجعله شيخها. وبقي الإمام الشاطبي رحمه الله يقرأ بهذه المدرسة القراءات إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وأما شيوخ الإمام الشاطبي، فالمعلوم أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بدأ طلب العلم منذ نعومة أظفاره وهو صغير، يعني وهو غلام حدث، فأخذ يتتبع علماء بلدة شاطبة ومقرئيها حتى حوى علما غزيرا رحمه الله تعالى. ورحل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من شاطبة إلى بلنسية، وأيضا هي قرية من قرى شاطبة في الأندلس، وعرض على علمائها، أي عرض عليهم القراءات، لأنه كان يعني يتفنن في علم القراءات ويحب هذا العلم، وحتى أنه أبدع فيه. وأيضا كان الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى متوليا الخطابة بشاطبة، وكانت لا تسند إلا لأهل العلم والفطنة، أي الخطابة لا تسند إلا لأهل العلم والفطنة. ولكنه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى توقف عنها خشية لله، حيث كان يطلب من الخطباء المبالغة في وصف الملوك والأمراء، يعني وهو كان يخشى من ذلك. وكان الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يعد هذا الأمر نقصا وخرما في المروءة، بل ذكر أن سبب انتقاله رحمه الله من شاطبة إلى مصر هو امتناعه عن الخطابة، وهذا يدل على زهده وورعه رحمه الله تعالى، وخوفه من أن يعني يمتدح أميرا أو ملكا وهو لا يستحق لهذا المدح، وهذا من باب النفاق نعوذ بالله من ذلك. أما العلماء الذين تتلمذ عليهم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فهم كثيرون، يعني ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص الشاطبي، أيضا المعروف بابن اللاية، وكان يعني متصدرا للإقراء وبصيرا بالروايات، قرأ الشاطبي عليه القراءات وأتقنها ببلدة الشاطبة. وأيضا منهم أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البلنسي، نسبة إلى بلنسية كما ذكرنا، وهي في من قرى شاطبة. وأيضا عرض عليه الإمام الشاطبي كتاب التيسير وهو في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، وأيضا سمع منه الحديث. وهناك أيضا الأئمة أبو عبد الله الإشبيلي وأبو الحسن علي بن عبد الله البلنسي، وهم كثير يعني، والعلماء كثيرون الذين قرأ عليهم الشاطبي، ويدلنا يعني على غزارة علمه أن شيوخه كثير، لأنه كان يعني رحالة في العلم رحمه الله تعالى، خاصة في بلدة الأندلس. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أثنى عليه كثير من العلماء، لأنه كان أحد العلامة الكبار المشهورين في الأقطار، لأن فقد قرأ القراءات وأتقنها وحفظ الحديث وتبصر في العربية، يعني كان حتى فحلا في اللغة العربية، وجعل شيخا للمدرسة الفاضلية بمصر كما ذكرنا عندما رحل إلى مصر واستقبله أحد المشايخ الكبار وجعله شيخا على هذه المدرسة. يعني نظرا لعظيم مكانته وعلم غزارة علمه اشتهر اسمه وقصده الطلبة من جميع الأقطار. وطبعا أيها الإخوة، من يلاحظ قصيدته اللامية التي هي في القراءات السبع والرائية عرف قدره ومكانه. الرائية هي عقيلة أتراب القصائد التي سنتناول شرحها إن شاء الله، وهي في علم الرسم. أما اللامية فهي في القراءات السبع. طبعا سميت لامية لأنها تنتهي باللام، اللام والألف، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في بداية في شرحه في ذكره لأبيات الشاطبية. والرائية أيضا تنتهي بالراء. ونلاحظ أيضا أن يعني عندما ننظر إلى هاتين القصيدتين اللامية والرائية نعرف قدر هذا الإمام الفحل رحمه الله تعالى، ونرى أيضا مكانة علمه، فلقد خضع لهاتين القصيدتين فحول الشعراء وكبار البلغاء، وحفظها خلق لا يحصون، ومع هذا كان ورعا عازفا عن مناصب الدنيا وأعطياتها رحمه الله تعالى. وأيضا رزق الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى القبول بين الناس، يعني حتى أنهم أجمعوا على إمامته وزهده وإخلاصه، يعني وهذا أيها الإخوة يلاحظ دائما، أي إنسان يخلص لله سبحانه وتعالى في كلامه وفي كتابته يضع الله له القبول بين الناس، يضع الله له القبول بين الناس. ويعني لاحظ مثل مؤلفات الإمام الشاطبي ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات ابن القيم ومؤلفات كثير من العلماء الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى، نلاحظ كيف انتشرت كتبهم وعمت بها الأقطار. وهناك كثير من العلماء من كتب، لكن سبحان الله لم يكتب لها القبول بين الناس، قد ربما لا ندري ما السبب، قد ربما يكون هناك بعض الناس قد ربما كتب كتابا ولم يخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لم يوضع له القبول في الأرض. لكن لاحظ أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كتب لجميع مؤلفاته القبول بين الناس، وذلك يدل على إخلاصه وزهده وإمامته في الدين. لذا قال عنه الإمام السخاوي رحمه الله، قال عنه جماعة من أهل المغرب: من أراد أن يصلي خلف رجل لم يعص الله قط في صغره ولا كبره فليصلي خلف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. انظر إلى هذا الوصف العظيم لهذا الإمام. وأيضا مما يدل على مكانته رحمه الله وسعة علمه أنه أثنى عليه العلماء بكثير من الأوصاف الكريمة ومناقب الجميلة، ومنها قول الإمام الجعبري رحمه الله: كان الإمام الشاطبي إماما في علوم القرآن، ناصحا لكتاب الله تعالى، متقنا لأصول العربية. ثم قال: وكان أيضا غاية في الذكاء، صادقا في تعبير الرؤيا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. يعني الإنسان الذي كان يعني يلاحظ أنه في رؤياه دائما تتحقق الرؤيا ويصدق فيها، هذا يدل على صدقه في الحديث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أيمن الشاطبي أيضا صادقا في تعبير الرؤيا. وأيضا كان مجيدا في النظم، لأنه نظم كثيرا من المتون، نظم في الفقه ونظم في الرسم ونظم في القراءات وفي عدة علوم أخرى. وأيضا جمع مع ذلك التواضع لله سبحانه وتعالى والقدوة في الصلاح. وأيضا قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الترجمة للإمام الشاطبي: استوطن مصر وتصدر للإقراء بها، اشتهر اسمه وبعد صيته، وقصده الطلبة من النواحي، وكان إماما علامة ذكيا كثير الفنون منقطع القرين، رأسا في القراءات، حافظا للحديث، بصيرا للعربية، واسع العلم. ثم قال أيضا: وكان متجنبا فضول القول، ولا يتكلم في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه الضرورة. وكان أيضا رحمه الله تعالى لا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة وخضوع واستكانة. وأيضا كان يمنع جلساءه من الخوض إلا في العلم والقرآن رحمه الله تعالى. انظر إلى هذه الصفات العظيمة كيف تحلى بها هذا الإمام الشاطبي. وأيضا كان يعتل العلة الشديدة، أي يمرض المرض الشديد، فلا يشتكي ولا يتأوه. نعم، وكان يعني يتمثل قوله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأيضا قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: كان إماما كبيرا أعجوبة في الذكاء، كثير الفنون، آية من آيات الله، غاية في القراءات، رأسا في الأدب. ومع الزهد والولاية والعبادة. وأيضا قال عنه ابن الجزري أيضا: كان يصلي الصبح ثم يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون إليه في الليل، انظروا يعني يحجزون الأماكن من الليل. وكان إذا قعد لا يزيد على قوله: من جاء أولا فليقرأ. يعني أنه رحمه الله تعالى كان يأخذ من جاء أولا، وكما يقولون: الأسبق فالأسبق رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنته، ونشهد الله على حب هذا الرجل العظيم. أما مؤلفات الإمام الشاطبي رحمه الله، فمن مؤلفاته القصيدة اللامية، وهي المشهورة والمسماة بحرز الأماني ووجه التهاني، التي ذكر الشاطبي فيها القراءات العشر. وأيضا القصيدة الرائية، القصيدة الرائية وهي المسماة بعقيلة أتراب القصائد في أدنى أثناء المقاصد، وهي في سنتناول درسها إن شاء الله، والتي نظم فيها مسائل المقنع، كتاب المقنع. لمن هو كتاب المقنع؟ من يشارك الإجابة؟ كتاب المقنع، المقنع في هو في علم الرسم أيضا، من مؤلفه؟ المؤلف هو مؤلف مشهور، وهو أبو عمرو الداني. أبو عمرو الداني أيضا هو صاحب كتاب التيسير، الذي نظم فيه الإمام الشاطبي القراءة قصيدته اللامية. نعم، هو أبو عمرو الداني، المقنع لأبي عمرو الداني. طبعا قصيدة عقيلة أتراب القصائد هي تحتوي على 298 بيتا، وقد طبعا حظيت هذه المنظومة بشروح كثيرة لعدة علماء، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول شرحها خلال الدروس السابقة التالية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا عدة مؤلفات أخرى للإمام الشاطبي، وهناك قصيدة رائية في عدد آية سور، وسماها ناظمة الزهر، وهي مشهورة أيضا، وأيضا حظيت بعدة شروح. وأيضا عنده للإمام الشاطبي قصيدة دالية نظم فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر، يعني تقريبا حوت على 500 بيت. وأيضا له قصيدة نظم فيها ضاءات القرآن الكريم، وأيضا له قصيدة نظم فيها موانع الصرف في النحو. ويعني انظروا إلى هذا يعني الرجل العظيم الذي يعني ما ترك علما إلا ونظم فيه وأبدع فيه رحمه الله تعالى. وأما وفاة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فقد توفي في 28 من جماد الآخرة سنة 90 و500 هجرية بالقاهرة، ودفن فيها، وهي قيل أنه دفن بين منطقة بين تسمى القرافة بين مصر والقاهرة في مقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني رحمة الله على الإمام الشاطبي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أن يجزيه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين. يقول الإمام الشاطبي في عقيلة إسراء القصائد: الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. قول الإمام الشاطبي الحمد لله، المقصود بالحمد هي الشكر، الشكر والثناء لله دائما. وطبعا ال هنا تفيد الاستغراق، استغراق جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أهل للحمد. ومعنى قوله موصولا أي مستداما، أي أن الحمد مستداما لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني من صفات المؤمن أنه دائما يحمد الله سبحانه وتعالى في كل حاله، سواء إن في نومه وفي شربه وفي أكله، حتى عند في السراء والضراء يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن أمر المؤمن كله خير. كما وقوله كما أمر أي حمدا دائما كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى قل الحمد لله، أي أن الله أمر بقوله تعالى قل الحمد لله، فالله سبحانه فالإنسان يحمد الله دائما. وكما ورد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظر وهو يأكل يحمد الله سبحانه وتعالى ذلك. وقول الشاطبي رحمه الله تعالى مباركا طيبا أي زائدا حسنا، أي نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا فيه. وقوله يستنزل الدرر، الدرر المقصود بها هي جمع درة، وهي صبة من المطر. الدرة هي الصبة من المطر، كما قال الله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر، أي لا زال يمدح الله سبحانه وتعالى ويصف الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، فيقول أي ذو الفضل والمن. معنى ذو معروف في اللغة العربية أن معناها صاحب، أي أن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل، والفضل المقصود به هو الجود والكرم، الجود والكرم، كما قال الله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، نسأل الله رزقنا وإياكم من فضله. والمن المقصود به هو الإنعام، يقال كما يقال من عليه أي أنعم عليه، المن المقصود به الإنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فإما من بعد، المن هو الإنعام. وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام ولقد مننا على موسى وهارون، ولقد مننا على موسى وهارون أي أنعم الله عليهما. وأما الإحسان هو الإفضال، هو زيادة في الخير وزيادة في الإنعام، أن يحسن الإنسان. والخالق سبحانه وتعالى هو الذي قدر خلق الأشياء قبل إيجادها، معنى الخالق وهي من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية أنه قدر خلق الأشياء قبل إيجادها، كما قال الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله رب العباد أي أن الله سبحانه وتعالى مالكهم وسيدهم عز وجل، لا رب سواه ولا خالق سواه سبحانه وتعالى. وقوله قهر، الذي قهر أي أن الله سبحانه وتعالى غلب وقهر كل شيء، وكما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده أي الغالب، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى، لأن من صفاته سبحانه وتعالى أنه القاهر. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. أي جمع الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت صفات الله سبحانه وتعالى، فجمع سبع صفات وهي صفات ذاتية. فالله سبحانه وتعالى حي، حياة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهو أيضا عليم، عالم لا يفوته شيء، أحاط بكل شيء علما. وأيضا هو قدير سبحانه وتعالى، قدرته تامة وقائمة بذاته عز وجل، لا يعجزه شيء. وهو أيضا سبحانه وتعالى بصير قائم بذاته، أيضا مريد إرادة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. طبعا هنا قدم الناظم الحياة لأنها شرط لحصول جميع الصفات. قدم الناظم هنا الحياة، بدأ بحي عليم قدير، ثم قال عليم قدير والكلام له، لأن الحياة شرط لحصول جميع الصفات، وهي صفة تخالف صفات كل حي، لأن كل حي سيموت، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت، كما قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهنا أيضا وصفه بالكلام، لأن الله سبحانه وتعالى متكلم، كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله عز وجل تكلم بكلامه، والقرآن كلام الله عز وجل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. إلى زال الشاطبي رحمه الله تعالى يثني على الله عز وجل، فقال أحمد الله تعالى وهو أهل الحمد، هو أهل الحمد والثناء سبحانه وتعالى، فهو مستحقه لأنه هو المنعم بجميع النعم عز وجل. ثم قال أيضا معتمدا عليه، أي أنه متوكل عليه، وهذا من آثار العبادة، الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شأنه، كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقوله معتصما به أي ألوذ به وبقوته من نزغات الشيطان. الاعتصام هو الالتجاء والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كما قال الله عز وجل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقوله أيضا ومنتصر أي طالب النصر منه، قال تعالى وهو خير الناصرين، وقال عز وجل أيضا وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندى عطرا. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى أردفه بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمقصود بأشياعه أي أتباعه وأنصاره، أي ومن شايعه، مثل ما قال الله عز وجل في وصف إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمقصود بأشياعه أي أصحابه، نعم أصحابه ومناصريه. قوله أبدا أي صلاة دائمة، صلاة دائمة يعني، والمرء معروف يعني والمسلم يعرف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثرهم صلاة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر يعني أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتناله الشفاعة أيضا من النبي، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تندى ندى عطرا، الندى هو البلل، الندى هو البلل أي تبتل بللا طيب الرائحة، أي يعني وصف هذه الصلاة وما يعني وصفها يعني كأنها تبتل بللا طيب الرائحة. ومعروف العطر أنه هو الذي يفوح من الرائحة الزكية، كما قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. لعلنا نكتفي بهذه الخمس الأبيات إن شاء الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكمل في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم الإمام الشاطبي، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجمعنا به تحت ظل عرشه إخوانا على سرر متقابلين. بارك الله فيكم. إن كان هناك أي استفسار أو سؤال بارك الله فيكم. لا بأس، من أراد أن يسمع الأبيات فلا بأس إن شاء الله من الدرس القادم بإذن الله. إذا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.